الحمد لله رب العالمين حمدا كما يحب ربنا ويرضى، حمدا نستزيد به نعم الله علينا، وهو القائل سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت وسائر أوقاتنا وقفا لطاعة الله عز وجل، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. اللهم ارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك اللهم لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، انتقلت بنا المدلولات السياسية والواقعية إلى المدلولات الإيمانية. أيها الإخوة، قلت لكم إن صعود النبي صلى الله عليه وسلم لمناجاة الله صعود اقترن بأنه سيرقى إلى مناجاة الله حيث لم يرق بشر ولا ملك ولا جن ولا مخلوق قبله أبدا. فبدأت هذه الرحلة كما أنك تبدأ الصلاة بالوضوء، بدأت هذه الرحلة بوضوء، ولكنه وضوء من لون خاص. كما قلت لكم، جاءت الملائكة فشقت صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه، وأتت بإناء من النور قد ملئ إيمانا فغسلت جوفه وهيأته لهذه المناجاة لإمامة الأنبياء في الصلاة. ثم انتهت الرحلة بأن صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل إلى سدرة المنتهى، حيث ينتهي كل علم هنا بس، يعني آخر ما يراه الملائكة هو سدرة المنتهى، آخر ما يطوف به الملائكة هو سدرة المنتهى، آخر ما وقعت عليه عين. ثم هنا تجلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجلى له مقامه الحقيقي أنه فوق هذا كله، هو الوحيد الذي يجتاز هذا، فرقى فوق هذا المقام وحده. وجبريل وقف وهو يقول له: لا أستطيع أن أتقدم خطوة، لو تقدمت لاحترقت. ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت في الأسبوع الماضي حدثت مناجاة لا يعلم تفاصيلها إلا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي أراد الله له، مناجاة لا يعلم أحد تفاصيلها. لكن هذه المناجاة ثمرتها هدية لكل فرد من هذه الأمة، أنها أعطيت أيضا إمكانية أن تناجي الله عز وجل، إمكانية المناجاة وهي الصلاة. ولذلك كل فريضة فرضت على المسلمين فرضت بوحي جبريل ينزل. الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي لخطورتها شاء الله في عليائه ألا تفرض عن طريق واسطة، ولا حتى واسطة الوحي، يعني حتى ولا جبريل. عشان وانت بتقول الله أكبر وتقف في الصلاة، مجرد أن هذه الصلاة فرضت عن طريق جبريل، لا، دي عبادة مباشرة بينك وبين الله. بل إنني أقول حتى هذه الصلاة لم تروى لنا بحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى كيفيتها لم تكن بكلام، وإنما كانت بالفعل، بأن صلوا كما رأيتموني أصلي، الكيفية فقط. فأصبحت ليست هناك واسطة بين المصلي ومن يصلي له سبحانه وتعالى، صلة مباشرة، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون إلى ربه وهو هناك بعد سدرة المنتهى، فكذلك أنت في السجود تكون أقرب ما تكون إلى الله عز وجل. فرض الله على رسوله كما تعلمون 50 صلاة في اليوم والليل، هذه الصلوات الخمسون نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحياة بيقشعر بدني كلما استشعرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما أراد أن يعود عاد. يعني هي مش إيه، مش تجاوز سدرة المنتهى وذهب إلى الله وانتهت المقابلة وخلاص، زي واحد تلاقيه محتفظ مثلا بصورة مقابلة بينه وبين الملك فلان أو الرئيس فلان وهو قبله خمس دقائق في حياته كلها، مش بقى قبله يبقى كل ما يقدر يقابله يقابله، بل حتى رئيس الجمهورية حتى وزراءه يقدر يقابله طول ما هو وزير، لما يطلع من الوزارة ربما لا يستطيع أن يلقاه أبدا بعد ذلك. إنما هذا الإكرام وأيضا يا إخوة حتى في الصلاة أنت كذلك، يعني في الصلاة أنت عايز تصلي خمس دقائق صلي، عايز تطول المقابلة بينك وبين الله تصلي نص ساعة صلي، تريد أن تلقى الله الآن قم توضأ وصلي، تريد أن تلقاه هنا في البيت صلي، عايز تنزل المسجد روح، عايز تروح المسجد الحرام تعمل عمرة لتلقى الله مناجيا توكل على الله. مسألة فيها كثير من الفضل من الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل بالخمسين صلاة هو لم ينزل، انتوا فاكرين سيدنا موسى كان في اي سماء؟ السادسة بالضبط. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل الى سدرة المنتهى ثم تجاوزها الى الصلاة الى السماء السابعة ثم الى السماء السادسة، وفي السماء السادسة التقى بموسى عليه السلام. ولذلك لما اقول لك ان سورة الاسراء اللي قالت سبحان الذي اسرى بعبده اول كلمة بعدها ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل، تعرف انه فعلا الآية هنا لها سبب. فسيدنا موسى لما التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ها طمني ايه الاخبار، ايه اللي حصل، ماذا فرض الله على امتك؟ اللهم صل وسلم على سيدنا موسى صلاة وتسليما كثيرين، لولا هذه المحبة البالغة من موسى لكم أيها الإخوة لهذه الأمة، لولا هذا القلب لنزل، ولولا مشيئة الله عز وجل طبعا فوق كل شيء لنزل رسول الله بخمسين صلاة في اليوم والليل. ولكن انظروا إلى شفقة النبي، إلى شفقة الرسول، إلى شفقة البالغة التي تتعدى أمته إلينا. موسى أحس بالإشفاق قال له لا أمتك لا تطيق ذلك، مش هيقدروا، اذهب إلى ربك. وسيدنا موسى ما يقدرش يروح دلوقتي، اذهب إلى ربك فاسأله التخفيف. أنا بيني وبينك أما حد يعني أنا لازم عند ربنا وحد يقول لي روح لربنا قوي بسرعة روح، ده فرصة، أنا أحب أن أعود إلى الله. سيدنا موسى نفسه الله تعالى يعلم ما في يده وبيقول له ما تلك بيمينك يا موسى، كان يقدر يقول له يا ربي أنت أعلم، كان يقدر يقول له دي عصايا. إنما حب المناجاة، أما سألني سؤال بسيط بسيط جدا يعني ممكن أقعد أجاوبك فيه بطول الكلام بيني وبينك عشان عايز أكلمك، ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وإن حس بقى أنه يعني كتر كثير، فقال ولي فيها مآرب أخرى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما موسى قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عاد إلى الله تعالى فعلا وسأله التخفيف، وظل يعود بين موسى وبين ربه عز وجل، ماذا فرض الله عليك، فرض كذا، اسأله التخفيف. انتوا عارفين سيدنا موسى فرض على امته صلاتان اثنتان فقط، واحدة في الصباح واخرى في المساء، فكانوا لا يصلون، فسيدنا موسى كان شفوقا رحيما على هذه الامة، اسأله التخفيف. فكان يصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلها الله له خمسا، ولما قال له خمسا قال يا محمد أنا لا يبدل قول لدي، هي عليك خمس ولكن في الأجر نفس أجر الخمسين صلاة. فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يرجع مرة أخرى، لأنه فضل يخفف يخفف يخفف وفي النهاية خمسة وراح مديله الأجر الأصلي الذي كان للصلوات الخمسين جميعا. فلما موسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال لا لقد استحييت من ربي. بعد الكلمة النهائية التي أصبح لها كل هذا الفضل من الله استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، صلاة تفرض من فوق سبع سماوات لا يكون جبريل فيها واسطة، وصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت أثناء المناجاة المباشرة بين محمد صلى الله عليه وسلم وربه عز وجل، وصلاة عملها خمس وأجرها خمسون، هي عماد هذا الدين، ولذلك من هدمها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. أقام الدين. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، الصلاة. ولذلك في الحديث أن الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يخبطون رؤوسهم في الصخر حتى تتهشم وتتفتفت، تصبح فتفيت صغيرة مهشمة مكسرة، ثم تعود إلى ما كانت عليه، ثم قال من هؤلاء يا جبريل؟ من دول؟ فقال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. الرأس الذي تتثاقل يأتي صاحبها يوم القيامة ويرى أنه مش قادر يخليها كده، كنت متثاقلة عن النار، فيخبطها في الصخر حتى تتكسر. ثم يدعى إلى السجود على ألواح من السعير في نار جهنم، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالصلاة التي فرضها الله تعالى إنما هي صلاة كاملة، صلاة تجعل العبد فعلا. واسمحوا لي يا إخوة، يعني برغم أن هذا الكلام سبق أن قلته، أنا ضربت مثل قبل كده حتى بالمجاهد في سبيل الله لو ترك الصلاة، قلت لك أنه حتى لو أنت مجاهد في سبيل الله بتجري وراء العدو أو بتجري من عدو أو بتراقب، الله تعالى يعفيك من كل ما يقتضيه الجهاد ولا يعفيك من الصلاة. يعني المجاهد لو كان بيجري من عدو ويجري، فلو لقى أن الوقت يضيع يصلي كما هو، ويبقى يفرض أنه معاه جهاز لاسلكي بيبلغ عن شيء، زي ما ضربت مثل قبل كده، يقول الله لله تعالى في سريرته، لأن النية أساسا السنة عدم التلفظ بها، فينوي صلاة الظهر مثلا يقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ألو الطيارة الرقم كذا جاي من الشرق إلى الغرب بسرعة كذا على ارتفاع كذا، حول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أيوة أضرب، طيب ويمسك المدفع ويضرب، خلاص إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم، ويجري غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ثم يركع يركع. طب هي بشوء مش هي. لا يركع، الله أكبر، وهو سبحان ربي العظيم، وهو كما هو، ويبص ورا ويبص قدام ويبص تحت وفوق ويمين وشمال، ويتكلم في جهاز اللاسلكي ويجري، ولا تشرع له ترك الصلاة عن وقتها. لو انت بصيت لهذا سترى ان هذا العبد له قلب موصول بالله، وله جهاز لاسلكي موصول بقيادته. من الذي يعطي صلته بالقيادة سلطة اكبر من صلته بالله؟ ولذلك لا يحل له أن يترك الصلاة، وإن كان في فراشه لا يستطيع أن يحرك إلا رموش عينه يصلي برموش العينين. لو ما قدرش أنه هو يتوضى يتيمم، لو ما قدرش يحرك إيده من التيمم حد ييممه، يجيب زلطة يحطها على إيده اليمين وإيده الشمال ويمسح له بها وجهه بالإنابة، يقول له أنا ابتك عني في التيمم، وهو الذي يتولى أن يجعله يتيمم. الصلاة هي هذا الرباط القلبي بين العبد وبين الله عز وجل. وزي ما قلت لكم قبل كده، لو في ضابط كلف بضبط عصابة ضخمة لتهريب المخدرات، وطلع بحر ونزل بحر وطلع جبل وهدومه تبلت وتعور وضرب عليه نار وكل شيء، لا يستطيع بعد أن يقبض على العصابة، وهو عمل جليل جدا، أكبر عصابة لتهريب المخدرات قدر تقبض عليه، ما يقدرش يروح بيته، لازم يروح يدي تمام للقسم الذي يعمل فيه لقائده ولو باللاسلكي، انما يروح كده بيته وياخد اسبوع اجازه مكافاه له انتهى الامر والقائد قاعد مستنيه في القسم، ما ينفعش. فالصلاة هي الرباط بينك وبين الله عز وجل المباشر. يا إخوة، من فعل كل ما يفعله في سبيل الله وفقد القدرة على أن يرتبط بربه عز وجل ارتباطا حقيقيا، فليعلم أن هناك ضعفا في عبوديته لله، هو غير قادر على صدق توجيه القلب إلى الله، ويعرف أنه جايز يكون كذاب، والعياذ بالله، أسأل الله أن يعيذنا جميعا من هذا، جايز يكون كذاب في أنه العمل اللي بيعمله لله عز وجل يمكن يبقى لسه بيعمله بحكم التعود، بحكم العادة. هو كان زمان مخلص، وين خلاص بقى ماسك حلقة ولا ماسك كلية جامعية ولا ماسك مسجد ولا شيء من هذا القبيل، فأصبح حكم العادة أو الحياء من رفض التكليف أو ما فكرش أنه يتوقف أو وجود حد بيتابعه. لكن العلامة هي قدرته على توجيه القلب إلى الله في الصلاة. إذا استطاع أن يوجه قلبه إلى الله فهو أقرب إلى هذا الصدق منه إلى هذا التردي ومن هذا الانحلال في وقفته بين يدي الله عز وجل. ولذلك الإسراء والمعراج التي بدأت بهذا الوضوء من نور وانتهت بهذه المناجاة تعطينا تماما فريضة الصلاة التي تبدأ بالوضوء وتنتهي بوقوفك مصليا بين يدي الله عز وجل. أقف هنا أيضا أمام آيات سورة النجم، القدر الذي يتحدث عن المعراج. يقول الله تعالى فيه عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، يقول ولقد رآه، أي رأى جبريل، نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ولذلك في هذه الآيات، في هذه الآيات أنا قلت لكم قبل كده أنه كان يرى جبريل على صورة إنسان، ثم جاء فرآه مرة واحدة قبل الإسراء على صورة على صورته الحقيقية، فيقول الله تعالى عنه في هذه الحالة أنه نزلة أخرى، أي رأى جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. يقول تعالى ما زاغ البصر وما طغى، عشان تعرف أن أداة الرؤية هنا كانت البصر مش البصيرة، كانت البصر يعني يقظة ويعني بالجسد. وحكى للناس، أنا ذكرت الكلام ده قبل ما أحكي القصة، وحكى للناس جمل عليه غرارتين، شربت من المية الفلانية، الجمل اللي كان تايه، القافلة الفلانية تأتي في الوقت الفلاني، استقبله أبو جهل، دعا له الناس، ارتد كثير من المسلمين، ثم لما ثبتت الحقيقة عاد بعضهم إلى الإسلام وأسلم الكثيرون، واستقر هذا اليقين بهذه الصورة. سأعود لأقول إن الدعاء الذي سميته الدعاء الفيصل، لو تلاحظوا هذا الدعاء كان مرحلة، أو الدعاء الذي سميته الدعاء الفيصل، لو تلاحظوا هذا الدعاء كان مرحلة أو كان الفيصل بين ما سبقه، محاولات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله بدون هذه الأمور الضخمة التي حدثت في الكون، ثم هذا الدعاء الذي أوله اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، معه انفتح الكون انفتاحا، انشق القمر، الإسراء والمعراج، الملائكة، إسلام الجن، كل هذا الكلام قلته من قبل عندما تحدثنا عن إتيان جبريل والملائكة معه في الغمام ليطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأي نصر له، وحدثتكم عن إسلام الجن لما ذهبوا إلى الرسول وحدثهم، وتحدثنا أيضا عن واقعة شق القمر، وتحدثنا عن الإسراء والمعراج. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيدا بهذا الإطار الجامع الذي تحقق بهذا، عاد وأستغفر الله العظيم إذ أقول إنه قد وقع في ظني أنه عاد عالما بهذا التحول الذي يوشك أن يحدث بين الإسلام كدعوة فقط، وتلقى ما تلقى، إلى إدراكه، مش المعنى نفسه هو فهمه من زمان من أول الدعوة زي ما أشرنا، لكن إلى قرب تحقق الدولة الحاكمة بالإسلام. أيها الإخوة، كل تقارير أعداء الإسلام تقول إن فكر المسلمين المتطرفين يقوم على أساس كلمة اسمها الحاكمية، وبيفكروا كيف يهدمون هذه العقيدة، كلمة أن المسلمين مقتنعين بأن الحكم لله، بأن الحاكمية للبشر وللكون لله، مع أن هذا الكلام وارد في صريح القرآن، مش زي اللي لسه قايل الحجاب موضة. واحد طالع، واحد انتوا عارفينه طلع بيقول الحجاب دي موضة، وعلى كل حال احنا مش عايزين يعني نقاومها عشان ما تزيدش. موضة ايه يا أستاذ؟ موضة. واحد في وظيفة كبيرة، يعني كبيرة قوي، ويقول الحجاب موضة. الحجاب فريضة، الحجاب فريضة، هدد الإسلام تاركة الحجاب تهديدا يمكن ما تلاقيهوش في، يعني يقول إلعنوهن فإنهن ملعونات، يعني مطرودات من رحمة الله. يقول أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت ولو مصادفة بالرجال ليجدوا أو فوجدوا ريحها، هذه رائحة العطر، فهي، ويعني اعذروني لكن فهي زانية. حديث موجود في البخاري. يقول عنهن النبي صلى الله عليه وسلم على الكاسيات العاريات، يعني لو كنا عاريات عريا تاما ربما أثرنا الاشمئزاز، لكن كاسيات لبعض الأماكن معريات لأخرى علشان يبقى تكريس للفتنة، وبيوت أزياء عالمية لتصنع هذه النسب بين ما يكسى وما يعرى، بيوت أزياء عالمية شغلتها هذه النسب. الحديث يقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريح الجنة لا يوجد من بعد كذا وكذا، حاجة مسافات كبيرة تستطيع أن تشم الجنة فلا تقترب هذه. فالحجاب هو ثوب العفة الذي يزين المرأة المسلمة، يزين المرأة المسلمة. أنا تعرف سبحان الله، لما بتلاقي النهاردة الجزار النظيف أو اللي بعامل محل، تلاقيه بيغطي اللحم بشاش لحم الذبيحة، لأنه يريد أن يقيها من الذباب الذي يعف عليها. بياع البطيخ لما بيقطع بطيخة بيختار أحسن بطيخة عشان الناس تجيله، مش هيقطع بطيخة بيضة، بيقطع أجمل بطيخة تجذب الناس. لكن انت بتروح تقول له الله انا عايز البطيخة دي وادفع فيها زيادة كمان، مش ممكن، انت شايفها بطيخة معراة. فالمرأة التي تسمح لكل عين رجل وكل أنف رجل وكل فاسق من الفساق أن يجد فيها يعني طلبته ومتعته وفسوقه وفجوره، دي امرأة الذباب حط عليها حتى صارت قميئة. أما الإسلام فإنه يغطي بثوب العفة المرأة لتكون مصونة، فتلاقيها محترمة حتى عند أولادها، حتى عند أبيها، حتى عند زوجها، حتى في مجتمعها. ويعني هنروح بعيد ليه، الشباب الذي يلعب في الجامعة ياخد واحدة ولا في نادي من النوادي ويلف بيها، لكن عندما يتزوج يبحث عن المرأة التي ما يبقاش قاعد في الشغل مش عارف هي بتكلم مين الوقت في التليفون ولا بتقابل مين، فيعرف لها عفتها وطهارتها، فتلاقيه يترك هؤلاء اللاتي حط الذباب عليهن. ولذلك يا إخوة، هذا الحكم لله العلي الكبير بلغ أبعاد حياتنا. الحكم لله مبدأ قرآني، إن الحكم إلا لله، يعني ليس الحكم إلا لله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الحكم بما أنزل الله فريضة، ولا يحق لإنسان أن يرضى مجرد رضا نفسي عن حكم بغير ما أنزل الله. وكما أقول دائما في عبارة أوشك أن تكون محفوظة، أجمع علماء الأمة علماؤها سلفا وخلفا وفي كل مكان على أن من رضي حكما غير حكم الله فهو مشرك، إجماع كله، ما فيش عالم ما بيقولش كده، حتى لو كان عالما له منصب رسمي حكومي كلهم يقولون من رضي حكما غير حكم الله فهو مشرك. وأظنكم سمعتم ببعض ما قيل أخيرا في هذا الصدد. إذن أيها الإخوة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليدرك هذا، فأصبحت مهمته نفس المهمة السابقة، ولكنه بدأ، وهذا ملمح أستطيع أن أراه، بدأ يترك أهل قريش ويحاول أن يكثر من الحديث إلى أصحاب القبائل. موسم الحج قرب، كل إنسان من أي قبيلة من القبائل يجلس له، حتى كما قلت لكم ذكر الرواة أكثر من 32 قبيلة، اسم قبيلة من القبائل اللي رويت الوقائع، وبرضو من ضمن أسمائها عبس وسليم وغسان وفزارة وبنو عامر بن صعصعة ومرة وحنيفة وبنو نصر وكندة ومحارب بن حفصة وعدرة والخضارمة وكلب أو كلب وبنو البكاء أو البكاء وبنو الحارث بن كعب وغيرهم. لكن يعني بدأ يلقى هؤلاء. ويا إخواني لكي تعلموا، عشان ما حدش يقول الدعوة لازم تجيب نتيجة، ما من قبيلة من هذه القبائل إلا رفضت الدعوة، وما من قبيلة إلا قالوا له قولا منكرا وردوا عليه ردا قبيحا، حتى جاء واحد فأعجبه محمد هذا وقال أيوة هذا إنسان لو كان معي وكنت معه لملكت العرب جميعا. فقال له خلاص أنا موافق، لكن على أن يكون لنا الأمر من بعدك، يعني بعد تخلص الدعوة وينقضي أجلك إحنا يبقى لنا الأمر. قال لا، الأمر لله من قبل ومن بعد، وأنا أمام رجل يبحث عن إنسان يؤمن به لكنه يرفض. أن ما فيش مجاملة، يقولوش طب يعني إن شاء الله ما أنت برضو رجل مسلم وهتبقى من السابقين إن شاء الله كده، لا، الأمر لله من. ولذلك يا جماعة بعد الإسلام ما كانش فيه مشكلة أبدا لدى الرسول عليه الصلاة والسلام. مشكلة ليه؟ كل أمور واضحة من البداية، الإنسان اللي يخالف يرد إلى الإسلام نفسه. ولذلك قال الأمر لله من قبل ومن بعد. فالرجل قال له أتهدف نحورنا للعرب؟ يعني يا راجل بقى تخلي رقبتي هدف لسهام العرب هيضربوني ويعذبوني ويعملوا فيها اللي يعملوه، ثم بعد ذلك لا يكون لنا الأمر؟ ما عايزنا نبقى معاك ليه؟ ورجع عن هذا. وجاء قوم رفضوا ورفضوا ورفضوا، وتكاثر الرفض، وأصبح بعد الناس عن الإسلام متعلق بالقبائل كلها، إلى أن جاء. لكن في ناس أسلمت زي أبو ذر الغفاري، وزي الضماد اللي هو قلت لكم عنه قبل كده من أزد شنوء، أو زي الرجل الذي أسلم من يثرب ثم قتل في يوم بعاث، ثم يعني مجموعة لكن آحاد من الأفراد. واستمر هذا العمل الدؤوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه بلغ أن يقف بين الناس ويقول أيها الناس من يؤمن بي ثم يحملني إلى ديار قومه فيجيرني حتى أبلغ رسالة ربي. يبقى مسألة الهجرة مش صدفة، دي مسألة كان يبحث عنها، يبحث عن حصن لهذه الدعوة. وهذا هو ما أرجو أن ننتبه إليه أيها الإخوة. هذا الإسلام ليس مصادفة. ويمكن في ناس من اللي قاعدين دلوقتي يقولوا إحنا مش فاهمين قوي يعني إيه الكلام اللي بيتقال ده، لكن هذا مرجعه أننا في الحقيقة فعلا مش فاهمين معنى الإسلام على حقيقته التي أرادها الله، أن يكون الإسلام منهاجا لهذه الحياة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عاد من الإسراء عالما أنه يخاطب القبائل ليأخذ منها العزة والمنعة لهذا الدين ليتحرك بها من جديد، حتى أراد الله له أن يقف على 6 نفر من أهل يثرب، هم أول أهل المدينة إسلاما على الإطلاق. ولعلي أكتفي بهذا القدر لكي نتكلم بإذن الله في المرة القادمة عن كيفية اتصال الإسلام بأهل المدينة، وما الذي جعلهم يقبلونه بينما رفضه الآخرون، وكيف خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وما الذي كان يقوله لأصحاب القبائل وكيف سار معهم سيرا معينا وهو مؤيد الآن بكل هذه التأييدات من الله تبارك وتعالى.